أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وتكلم أو ألمح الشيخ رحمه الله في الخلاف الذي دار بين فرق الأمة في باب الصفات، في باب الصفات، فذكر هنا الجهمية والمعتزلة، وذكر أيضا الأشعرية والماتريدية، وتكلمنا طبعا باختصار جدا لنعطي فكرة فقط عن هذه الفرق الأربعة، وهي الفرق المشهورة، وإن كان هناك فرق أيضا خالفت أهل السنة في باب الصفات، في الأسماء والصفات، إلا أن هذه الفرق هي أشهر الفرق المعروفة في كتب العقيدة التي خالفت أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. فذكر منها الشيخ رحمه الله عليه الجهمية، وهي فرقة كلامية تنتسب لأهل القبلة، تنسب إلى جهم بن صفوان. هذه الفرقة هي من أضل الفرق، هي من أضل الفرق، حيث ورد عنها أقوال شديدة واعتقادات غليظة. كفر الجعد وبشر والجهل كثير من أهل العلم، وهو موجود في كتب العقيدة المسندة أقوال كثيرة المتقدمين من أهل العلم السلف في تكفير هؤلاء الذين قالوا يعني الكلام الغليظ والكلام الشديد، حتى أنه ورد عن بشر عليه رضوان الله يستحق، بشر المريسي، أنه كان يصلي أكثر في الصلاة على عيسى عليه السلام، ويكاد لا يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أنه سئل عن ذلك فقال أن عيسى عليه السلام لم يكن يعرف النساء، وأما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكان مهتم بالمرآة وبالمرأة وبالمشط وبالشعر وغير ذلك، فكفره كثير من أهل العلم، حتى أنه ورد عنه لكي يثبت نفي علو الله تبارك وتعالى أنه كان يقول سبحان ربي الأسفل عليه من الله ما يستحق، وهذا أورده عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ففرقة الجهمية فرقة من غلاة الفرق، وخالفت أهل السنة والجماعة في أصول الاعتقاد، والأصل عندها ينبني على تحسين العقل وتقبيح، وعندهم العقل هو الذي يحسن ويقبح، وهو الأصل في أصول التلقي عندهم، وهو مقدم على النقل. طبعا هتسمع في كتب العقيدة مصطلح النقل، مصطلح العقل، مصطلح السمعيات، مصطلح الإلهيات، كل هذه مصطلحات ورطت هذه الفرق يصنفون بها أصول التلقي عندهم. فالجهمية أنكروا جميع الأسماء والصفات، لا في أسماء ولا في صفات، بخلاف باقي الفرق. باقي الفرق تنكر الصفات جملة ولكن تثبت أسماء، ومنها ما تثبت أسماء وتنكر معظم الصفات وتثبت بعض الصفات كالأشعرية وأيضا الماتريدية. فأنكروا جميع الأسماء والصفات، وقالوا بالجبر، على الإنسان مجبر على فعل نفسه، مجبر على فعل نفسه، وأنكروا أمور الآخرة وأمور الغيب، لا يؤمنون بالصراط ولا يؤمنون بالميزان ولا يؤمنون بعذاب القبر ولا المعرفة بالله احنا عندنا الإيمان ايه؟ قول وعمل واعتقاد، ده عند أهل السنة والجماعة. أما عند الجهمية فهو معرفة، المعرفة بالله في باب الربوبية. ليه بقى؟ لأن الأصل عندهم ايه؟ معرفة العقل، معرفة الفرق بينه وبين هذه الفرق الضالة. قالوا بالحلول وأن الله موجود في كل مكان، ولما تسمع كلمة الحلول أو الاتحاد تذكر عقيدة ابن عربي الصوفي الملحد. الفرقة الثانية هي فرقة المعتزلة، وهي أيضا فرقة كلامية، فرقة كلامية ظهرت في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسي حينما تسلق أئمة هذه الفرقة إلى بلاط القصر وإلى السلطة وإلى الخلفاء والأمراء، وظهروا على أكتافهم، وتبنى كثير من خلفاء الدولة العباسية هذا المذهب كالمأمون والمعتصم والواثق، ودار بينهم يعني معركة جدالية مع الإمام أحمد رحمة الله عليه، وسجن وضرب وجلد وغير ذلك، حتى يعني جاء أحد الخلفاء وهو المعتض بالله وأخرج الإمام أحمد وتبنى مذهب أهل السنة والجماعة. وقيل أنهم سموا بالمعتزلة لأن سبب ذلك كان خلاف دار بين واصل بن عطاء وبين الإمام الحسن البصري في مرتكب الكبيرة، فالحسن البصري رحمة الله عليه يقر أنه عاصم لله تبارك وتعالى لا يخرج من الإسلام، أما واصل فقال أنه في منزلة بين المنزلتين، لا هو في الإيمان ولا هو في الكفر، ودار خلاف وجدال حتى قام واصل من هذه المحاضرة أو من هذا المجلس واعتزل الحسن البصري، فأطلق الإمام الحسن البصري هذه الكلمة اعتزلنا واصل، فسموا بالمعتزلة، وهذا أشهر ما قيل في سبب تسمية هذه الفرقة بهذا السبب، وإن قيل أنه هناك أسباب أخرى ولكن هذا هو أظهر الأسباب. المعتزلة كفرقة كلامية تكلمت أول ما تكلمت في أن الإنسان بيخلق فعل نفسه، الإنسان يخلق فعل نفسه، وأنكروا خلق أفعال عباد الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، طبعا لكي أظهر هذه الخلافات مع أهل السنة والجماعة حتى تطور فكر هذه الفرقة وبدأوا يحصرون المذهب أو الاعتقاد الاعتزالي في خمس قواعد أو في خمس أصول. كان الأصل الأول الوعد والوعيد، ويعني عندهم أن الله عز وجل يعني يجازي المحسن إحسانا والمسيء إساءة ولا يغفر لمرتكب الكبيرة بخلاف عقيدة أهل السنة والجماعة، وعندهم أن الله يجب عليه أن يدخل من أطاعه الجنة بخلاف عقيدة أهل السنة والجماعة. دخول الجنة عند أهل السنة والجماعة فرض وإنعام من الله، أما عند المعتزلة فهو دخول مقابل للعمل، يعني ربنا يدخل الإنسان الجنة مقابل إيه؟ ثمن العمل، ثمن إيه؟ أو ثمن العمل. ولكن عند أهل السنة والجماعة دخول الجنة بسبب إيه؟ طبعاً بسبب العمل، ولكن ليس ثمناً، ليس ثمناً للعمل، فاهمين النقطة دي؟ دي عقيدة المعتزلة. الأمر الثاني وهو العدل، ومعناه عندهم أن الله كما قلنا يخلق فعل العبد، وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. الأمر الثالث وهو المنزلة بين المنزلتين، وهو أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، ولكن في نهاية الأمر يتفقون مع الخوارج أنه لو دخل النار لا يخرج منها. كذلك التوحيد هذا هو معنى التوحيد عند المعتزلة. الأمر الخامس وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعقيدة المعتزلة في هذا تختلف مع أهل السنة والجماعة، حيث أنهم يوجبون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل المسلمين، وليس أمر من فروض الكفايات. هذه ناحية. من ناحية أخرى يوجبون الخروج على الحاكم العاصي، ويوجبون الخروج عليه بالسيف والقتال، وهذا يعني على خلاف أيضا مع أهل السنة والجماعة في تقنين هذه الأمور وترتيبها واقع تحت ضوابط المصلحة والمفسدة، وهذا خلاف أيضا مع أهل السنة والجماعة. المذهب العقلي كما قلنا عند المعتزلة هو المعتمد في إثبات الغيبيات، في إثبات الغيبيات، ولكن هم يعني يختلفوا عن الجهمية أنهم أثبتوا أسماء الله الحسنى، ولكنهم أنكروا إيه؟ أنكروا صفات الله تبارك وتعالى. الفرقة الثالثة وهي فرقة الأشاعرة، ويسميها البعض بالسبعية. السبعية ليه؟ لأنهم أثبتوا سبع صفات فقط يتفقون فيها مع أهل السنة والجماعة. طبعا يعني أعطي فكرة فقط عن هذه الفرق عشان لما ندخل في الصفات التي ذكرها شيخ الإسلام ها نستطيع أن نفصل فيها في معتقد أهل السنة والجماعة ومعتقد هذه الفرق فيه. الأشاعرة تنسب إلى أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه، وهو يعود في نسبه إلى أبي موسى الأشعري، وهو من علماء القرن الثالث الهجري، ولد في البصرة، وهو أحد الأئمة الكبار في أيام تبنيه المذهب الاعتزال، وبعد أن ترك مذهب الاعتزال وكان من أهل السنة والجماعة كان أيضا إماما. مرت هذه الفرقة بثلاث مراحل، وأنا أريد منكم أن تركزوا على هذه المراحل الثلاثة، لأنه من خلالها سنستطيع أن تفرق بين من يقول أنا أشعري يعني أتبنى المذهب الأشعري، وبين من يقول أن الأشعرية هي أهل السنة والجماعة. وهذا كلام حتى أن أهل السنة والجماعة تكلموا فيه تحديدا واختلفوا هل هم فرقة تنتسب إلى أهل السنة والجماعة أم لا. فنستطيع أن نفرق بين ثلاثة مراحل مرت بها الأشعرية في تاريخ. أما المرحلة الأولى فهي مرحلة الاعتزال الصرف، وهي التي كان فيها الإمام أبو الحسن الأشعري تلميذا لأبي علي الجبائي وهو زوج أمه، وكان هذا الرجل إمام المعتزلة في البصرة في العراق. كان أبو علي الجبائي هذا كان إمام المعتزلة وهو المنظر الأول للمعتزلة في البصرة، وتربع عليه أبو الحسن الأشعري وكان نائبه في هذا الاعتقال، وظل على هذه الحال 40 سنة، يعني كان معاه 40 سنة في الاعتزال يتبنى كل أفكار ومناهج وعقائد الفرقة، فرقة المعتزلة. المرحلة الثانية من مراحل فرقة الأشعرية ثار فيها الإمام أبو الحسن الأشعري على الأشاعرة على المذهب، واعتزل في بيته 15 يوما يدرس ويستخير ويحقق ويدقق، إلى أن خرج بنتيجة أنه أثبت لله تبارك وتعالى من منطلق العقل أيضا، أثبت لله تبارك وتعالى 7 صفات، أثبت له 7 صفات اتفق مع أهل السنة والجماعة فيها، أما باقي الصفات فأبقى على عقيدة الاعتزال. هذه الصفات 7 التي سميت هذه الفرقة بها السبعية هي الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، هذه يتفق مع أهل السنة والجماعة فيها. أما الصفات الخبرية الخبرية، صفات الله الخبرية أطلق عليها علماءها كده، اللي هي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد كالوجه واليدين والإصبع والقدم، هذه تسمى صفات خبرية. فهو على أصله الأول مع المعتزلة في أنها تثبت بالعقل، أنها تثبت لا تثبت بالعقل، فهي منكرة عندهم، يعني يرفضونها، وأنها لا تليق بذات الله تبارك وتعالى، وأنها ذكرت على سبيل المجاز كما سيأتي فيما سيأتي إن شاء الله. وهذه المرحلة، خلي بالكم، هذه المرحلة الثانية تكلمنا عنها، هي المذهب المعتمد عند من يقول أنا أشعري في العالم. كل الذين يقولون نحن أشاعرة يتبنون هذه المرحلة من مراحل أبو الحسن الأشعري، رغم أن أبو الحسن الأشعري تاب أيضا من هذه المرحلة وتركها بالكلية، ولكن كل بل معظم العالم الإسلامي يتبنى الفكر أو المذهب الأشعري في هذه المرحلة، يعني الأزهر نفسه بيتبنى هذه المرحلة من المذهب الأشعري، والأصل عندهم هو اعتماد العقل في إثبات الصفات، اعتماد العقل في إثبات إيه؟ الصفات لله تبارك وتعالى، ولم يثبتوا إلا سبع صفات فقط وافقوا فيها أهل السنة والجماعة، أما باقي الصفات فهم مع المعتزلة في إنكارها وتأويلها وتحريفها عن أصلها. المرحلة الثالثة وهي التي تخلى فيها أبو الحسن الأشعري رحمه الله عليه عن المذهب كله، وقام على المنبر وخطب الناس وخلع ثوبه وقال أني قد خلعت هذه الأقوال كما أخلع ثياب هذا، وتبرأ منها وصار على منهج الإمام أحمد بن حنبل، وصار سلفيا سنيا يتبنى منهج السلف في إثبات صفات الله تبارك وتعالى، وهي ما أثبته الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الثلاث مراحل، وربما تكلم وقال أن الأشعرية هي السلفية، ربما يقصد هذه المرحلة الأخيرة، ربما يقصد هذه المرحلة الأخيرة، ولكن المعروف أن الأشاعرة في العالم كله كانوا في المرحلة إيه؟ المرحلة الثانية اللي هي خالفوا أهل السنة في كثير من أمور الغيبيات أو الإلهيات، ووافقوهم في بعض هذه الصفات وهي الصفات السبع. طبعا بعد وفاة أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه تطورت هذه الفرقة، وصاروا يضعون لها أصول وقواعد يسيرون عليها في أصول الاستنباط في العقيدة الإسلامية كما كانوا يقولون، فقسموها إلى ثلاثة أقسام، أي أصول الترقي عند الأشاعرة قسموها إلى ثلاثة أقسام. قسم المصدر فيه الأول العقل وحده، العقل وحده هو اللي يثبت هذه الأمور، وهي أمور الصفات، دي أول شيء، ولكن العقل هو المصدر الرئيسي في إثبات هذه الأمور الغيبية المتعلقة بالله تبارك وتعالى، وهي التي يحكم العقل فيها حكما جازما، حتى لو تعارض مع النقل قدم العقل على النقل، لأنه في هذه الحالة هو الذي يؤول هذا النقل، هكذا فعل الأشاعرة في هذا القسم. القسم الثاني مصدره العقل والنقل، يعني يجعلون العقل والنقل مصدر رئيسي في كالرؤية، أي رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. القسم الثالث مصدره النقل فقط ولا دخل العقل فيه، يعني يثبتون أن النقل، أي يعني النقل المقصود به الكتاب والسنة دي، والعقل هو العقل هو الأصل المعروف عندهم. فالقسم الثالث عندهم مصدره النقل وليس العقل، و وهي أمور السمعيات ذات دماغ البال من أمور الآخرة كعذاب القبر والنعيم وأمور الحشر والصراط والجنة والنار. قالوا أن هذه الأمور لا دخل للعقل فيها، هكذا يعني الأصل عند الأشياء. وسبحان الله هذا خلط، هذا خلط، لأنهم لما حكموا العقل في إثبات ما يجب لله تبارك وتعالى حكموه، وحكموا النقل في أمور الآخرة فهذا غيب وهذا غيب. وطالما أنهم أثبتوا أن هذه الغيبيات من أمور الآخرة لا تكون إلا بالنقل، كان من باب أولى أن يجعلوا إيه؟ يجعلوها في صفات الله تبارك وتعالى، لأنها بالنسبة لنا غيب أم لا؟ غيب، بالنسبة لنا غيب يعني حقيقي. الأشاعرة خالفوا أهل السنة يعني في كثير من أبواب العقيدة، من ذلك في باب التوحيد. التوحيد عند الأشاعرة هو إثبات ربوبية الله تبارك وتعالى. احنا عندنا التوحيد ثلاث أنواع، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. أطفال المسلمين في السنة يعرفون هذا ويحفظونه. أما عند الأشاعرة فالتوحيد عندهم هو إثبات ربوبية الله تبارك وتعالى ونفي التثنية والتعدد بالذات، نفي التثنية والتعدد بالذات لله تبارك وتعالى. وفي هذا مخالفة صريحة لأهل السنة والجماعة، لأن عندهم إن العقل أصل، فلازم لما العقل يصل لسن التكليف يبحث عن الله بالعقل، يبحث عنه ايه؟ بالعقل. طب احنا عندي اهل السنه والجماعه معرفه الله بالفطره ام لا؟ انت طلعت صرت انسان عاقلا، هل مكلف في مذهب اهل السنه والجماعه ان تبحث عن الله وتاتي بالادله العقليه لاثبات وجود الله؟ غير مكلف بهذا. عند الاشاعره هذا تكليف واجب، عندهم ايه؟ ان هذا تكليف واجب، وهذا خلاف واضح بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة في باب ما يسمى التوحيد. حتى أنك لما تقرأ في كتب الطلبة في المعاهد الأزهرية تجد تعريف التوحيد معقد، تستغرب يعني هذا الكلام يختلف معنى، يعني احنا ما نعرفش التوحيد بهذا، يعني تقرأ تجد كلام يختلف مع الكلام اللي احنا تعلمناه وعرفناه. وده أول واجب عند الأشاعرة، النظر والقصد والمعرفة. وفي باب الإيمان ذهب الأشاعرة أنه يكفي النطق بالشهادتين. الأشاعرة قالوا ينفي النطق بالشهادتين، واختلفوا بين قول المرجئة وبين قول الجهمية، هل يكفي إقرار القلب أم نطق اللسان فقط؟ طب احنا عندنا أهل السنة والجماعة، الإيمان معناه إيه؟ قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان، دي عندنا لازم الثلاث حاجات يكونوا متوفرين في ايه؟ في تعريف الايمان. انما هم اختلفوا بايه؟ باقرار القلب او باقرار اللسان. يعني تجد عالم من العلماء بيتبنى المذهب الاشعري بيلقي خطبه او محاضره لجمع من الناس يقول لهم ان ايه؟ يكفيك انك تنطق الشهادتين ويكفي كده بهذا ايه؟ أنت حتى لو عصى الله، حتى لو لم يعمل بأي شيء من الأعمال فهو يطلق عليه اسم الموت. وده يختلف تماما مع أهل السنة والجماعة. اختلفوا أيضا مع أهل السنة والجماعة في قضية التكفير، في قضية التكفير. أهل السنة والجماعة يكفرون من منطلق الأدلة الواردة، يعني يتركون ويفاوضون هذا الأمر لله تبارك وتعالى. يكفرون من كفر الله ويثبتون الإيمان والإسلام لمن أثبت الله تبارك وتعالى. أما عندهم فالتكفير مبني على الأصول العقلية، فمثلا عندهم إثبات العلو لله تبارك وتعالى كفر، يثبت العلو إيه؟ كفر، ينفوا علو الله تبارك وتعالى. وعندهم أن التكفير هو من كفره الأشاعرة ليس من كفره أهل السنة، ولذلك تجد هنا عندهم خلط وأمور يعني تختلف مع أهل السنة والجماعة. يقولون بأن القرآن مخلوق، يقولون بأن القرآن مخلوق، اختلفوا مع أهل السنة والجماعة فيه. الحاصل أن مدرسة الأشعرية مدرسة عقلية تثبت الغيبيات خاصة الصفات بالعقل، وكونها أنها تتبع لأهل السنة والجماعة هذا خطأ. هم يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة، يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة، ولكن من أصول أهل السنة والجماعة الإثبات بالكتاب والسنة. طب أنتم تثبتون بالعقل، تحسنون وتقبحون بالعقل، كيف تكونون أهل السنة والجماعة؟ وخاصة أنهم يطلقون على أهل السنة أسماء تدلل على اعترافهم بأنهم يحكمون العقل في صفات الله، حينما يسمون أهل السنة والجماعة بالمفوضة أو المجسمة. دايما تلاقيهم كده في دروسهم ومحاضراتهم يقولوا على أهل السنة المجسمة. يعني إيه مجسمة؟ يعني يثبتون الصفات الخبرية لله، الوجه واليدين والعين والإصبع والقلم، هذه صفات ثابتة لله، اسمها صفات خبرية. ولكن يقولون أن من قال وأثبت هذا فهو يجسم الله تبارك وتعالى. نقول لهم ليس كمثله شيء، أو السماء بسيط، أمر بسيط جدا. فلا يعني أننا نثبت هذه الصفات لله أننا نشبهه بالمخلوق، تعالى الله تبارك وتعالى عن هذا. كذلك يتهمون أهل السنة بأنهم مفوضة، والحقيقة أن هم اللي مفوضة مش إحنا اللي مفوضة. إحنا فوضنا إيه؟ الكيف، وأثبتنا المعنى. هم يفوضون المعنى، ولا شر عظيم. يعني يفوض معنى صفة صفة مثلا اليد، صفة القلم، صفة الكلام، يفوضه ويحملها على معنى مجازي غير حقيقي. إنما أهل السنة يثبتون المعنى ويفوضون الكيف. لما جاء الرجل إلى الإمام مالك وقال له كيف استوى الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ثم طرد هذا الرجل، طرده من مجلسه. استواء معلوم، استواء من معناه في اللغة العربية، والكيف مجهول. مجهول ليه؟ لأن احنا ما نعرفش نشبه استواء الله عز وجل، ما نعرفش خالص. ليه؟ لأن الاستواء بيليق بجلاله، ولا تتوهم ان مجرد كلمة استواء زي ما الواحد كده يقعد مكاننا يستوي هكذا، لا أبدا. الاستواء في إطلاقه له أنواع كثيرة، استواء الإنسان، استواء الطير، استواء كل مخلوقات الله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن نشبه الخالق بالمخلوق. فنفوض هذه الكيفية أنها معلومة لله تبارك وتعالى، لا يعلمها إلا هو، ولكنها بتليق إيه؟ بذلك سبحانه وتعالى. والسؤال عنها بدعة، إعمال العقل ومحاولة التصور والتخيل. كل شوية الإنسان عمال يتخيل، هذه البدع والخرافات ولا تجوز. الفرقة الرابعة التي سنتعرض لها أيضا، وهي من الفرق المعتمدة في بعض الدول الإسلامية كالهند والصين وبنجلاديش وتركيا وفي العراق وفي هنا في الأصل، عندهم أيضا المذهب المدروني المالكودي والمذهب الأشعري والمعتمد في العقيدة في الأغلب. فرقة كلامية المالكودية، فرقة كلامية تنسب لأبي منصور المالكودي، و عاصر أبو الحسن الأشعري، عاصر أبو الحسن الأشعري، نعم، تنسب لمحمد ابن محمد ابن محمود المالكودي السمرقندي. وقد عاصر الإمام أبو الحسن الأشعري. قامت هذه الفرقة أيضا على استخدام البراهين العقلية، قامت على استخدام البراهين العقلية في إثبات صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه. وقامت هذه الفرقة أيضا على خصومة شديدة مع المعتزلة ومع الجهمية. أهم أفكار هذه الفرقة أنهم قسموا أصول قسمين، قسموا أصول الدين إلى قسمين، قسم يسمى إلهيات وقسم يسمى شرعيات. قسم يسمى إلهيات وقسم يسمى شرعيات. أما قسم الإلهيات فيثبت عندهم بالعقل ويقول عنه العقليات، أما قسم الشرعيات فهو يثبت بالشرع ويسمى عندهم السمعيات، يسمى عندهم السمعيات. ومعنى السمع عند هذه الفرق أي المأخوذ من الدليل الشرعي من الكتاب والسنة، والعقلي هو الذي يعتمد في إثباته على المنطق وعلى الفلسفة وعلى تحسين العقل وتطبيقه. والإلهيات عندهم هو ما يستقل العقل بإثباتها والنقل تابع لها، حتى لو جاء النقل قطعي الدلالة أوله بالعقل. لو عندهم جه دليل من الكتاب والسنة قطعي الدلالة وليس ظني الدلالة أوله أيضا على حسب يعني ايه تحسين العقل وتقبيح العقل. وفي هذا ادخلوا باب الصفات في هذا القسم. القسم الثاني هو الشرعيات او السمعيات، وهي التي او الامور التي يجزم العقل بامكانها ثبوتا ونفيا، ولا طريق للعقل اليه للنقل اليه. منها النبوات، اثبات النبوه ما ينفعش بالعقل، ومنها عذاب القبر وامور الاخره، وهذه يعني يتفقون فيها مع الاشاعره ومع المعتزله. وهذا لا يخفى انه مخالف لاهل السنه والجماعه. وايضا عندهم ان الصفات السبعه ايضا، ولكن زادوا عليها صفه ثامنه هي صفه عقليه ايضا، ليست صفة يعني مما ورد في الكتاب والسنة، وهي صفة التكوين، سموها كذا. فالصفات عندهم ثمانية، عند الأشاعرة سبعة، إن المدرورية عندهم صفة كام؟ سبعة، زادوا عن الأشاعرة صفة التكوين. وطبعا لهم أيضا كلام في باب الإيمان وفي الرؤية وفي كلام الله تبارك وتعالى على القول بخلق القرآن، وأثبتوا المجاز في القرآن. وطبعا هذه مسألة اختلف فيها أهل السنة أنفسهم، هل القرآن فيه مجاز أم لا؟ القرآن فيه مجاز، المجاز معناه إيه؟ المجاز الكلام في اللغة منه حقيقي ومنه مجاز. الحقيقي هو الذي ورد على حقيقته. تكلم عن الرجل يبقى تكلم عن الرجل، تكلم عن الاسد بتكلم عن الاسد، اما المجاز فهو على غير الحقيقه، كانت تقول محمد اسد، هل هو اسد في الحقيقه الذي ياكل الحيوانات ولا هذا تشبيه؟ تقول الجبل سفينه الصحراء، هل انت بهذا تثبت ان الجبل سفينه على الحقيقه ام انه على سبيل المجاز؟ فكل الفرق الكلاميه بتثبت المجاز في القران حتى تؤول صفات الله انها من امور المجاز ليست على الحقيقه. يعني هم طبعا اثبتوا المجاز في القران عشان يثبتوا ايه؟ ان صفات الله عز وجل ليست حقيقيه ولكنها من المجازات. ولكن اهل السنه والجماعه منهم من نفى وجود المجاز في القران. وهذا يعني رد من اهل السنه من رد على هذا. قال إن القرآن يعني فيه إعجاز لغوي أيضا، فيه مجاز وفيه حقيقة، واسأل القرية التي كنا فيها، وفيه أشياء لتلد على سبيل الحقيقة وليست على سبيل المجاز، كقوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. هل هذا على سبيل المجاز أم على سبيل الحقيقة؟ على سبيل الحقيقة. وكان فيهما جدار يريد أن ينقض، ده مجاز ولا حقيقة؟ لا لا، هذه حقيقة. حقيقة ليه؟ يعني يثبت الإرادة للجدار، هذا على سبيل الحقيقة، ولكن لا يمنع إن في القرآن مجاز أم لا. ولكن لو أثبتنا المجاز في القرآن هل نثبت في صفات الله؟ لا نثبت المجاز في صفات الله تبارك وتعالى، بل صفات الله وردت الحد في الإنكار على أهل السنة، إنهم حتى بيكفروا اللي بيفسر آيات الصفات على الظاهر، هم يجعلونها أيضا من المجازات. ويعني هذا يعني هذه الفرق الأربعة هي من أشهر الفرق في العالم الإسلامي، أو من أشهر الفرق اللي تقرأ عنها في كتب العقيدة، أو ربما تجدهم في المحيط بتاعك. يعني أكثر من تلتقي بهم الآن في المجتمع اللي أنت بتعيشه هتجد الأشاعرة والماتريدية موجودين بينهم، ولكن ممكن ما تلاقيش هؤلاء الجهمية، ممكن تلاقي معتزل في دكاترة الآن يتبنوا المذهب العقيدة الاعتزال، ولهم أفكار كثيرة مرجولة، وتحكيم العقل وتحكيمه في نص الشريعة، ورد كثير من الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تنطلق العقل، تحسين العقل وتقبيح العقل. طيب الجزء هذا الذي تكلم عنه الشيخ رحمه الله، الإيمان بما وصف الله به نفسه، وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ في هذا المقطع يعلي ويثبت المبدأ الأول عند أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات، اللي هو إيه؟ وما أثبته الله لنفسه. اللي يعني رغم إن الكلمتين دول يعني قصيرين جدا، ولكن أعلن فيهم شيخ الإسلام تيمية مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله تبارك وتعالى. لو كان عندنا حاجة ثالثة كان ذكرها شيخ الإسلام، لو كان في حاجة رابعة كان ذكرها، ولكن هم أصلين فقط اللي هم إيه؟ الكتاب والسنة. وده إعلان لكي يعارض أو يبين مخالفة واضحة لهذه الفرق الأربعة وغيرها التي تكلمنا عنها منذ قليل. وهؤلاء الذين أنكروا صفات الله تبارك وتعالى وحملوا لواء إثبات أو إدخال العقل في الإثبات، هؤلاء ظنوا أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى، فبالغوا في التنزيه إلى درجة الإنكار. يعني الجهمية أرادوا تنزيه الله تبارك وتعالى، فبالغوا في التنزيه لدرجة أنهم أنكروا الأسماء أصلا، والباقي أثبت أسماء وأنكر الصفات كان من منطلق التنزيه، ولكنهم استخدموا مركبا في خوض هذا البحر الفضام العظيم لا يستطيع أن يخرج عن الشاطئ بضعة مترات، فكيف به لو دخل في عمق هذا البحر الكبير وهو علم الله تبارك وتعالى. والعقل نفسه اللي هم استخدموه، لو احنا استطعنا ان احنا نحكمه تحكيما عاقلا ونجعله حكما في هذا الامر، لفرض العقل انه لا يجوز ان يتدخل في علم خاص بالله تبارك وتعالى. الله عز وجل اعظم شيء، قل اي شيء اكبر شهاده، قل الله. هل ما يجب لله تبارك وتعالى يليق ان هو يعرفنا به، ولا يسيبنا ان احنا نعرفه من خلاله؟ هو اللي يعرفنا به. كذلك اثبات وجوده، ما استطاع الاذكياء ان هم يعرفوه لوحدهم بالعقل، ولكن ارسل الرسل وانزل الكتب يعرفهم بالله تبارك وتعالى. ولما يعني استغنى الناس عن وحي السماء في معرفة الله عملوا ايه؟ ده عبدوا أصنام وعبدوا أبقار وعبدوا النار، ما كل دول استغنوا بنفسهم عن معرفة الله، ضلوا الطريق أم لا؟ إنما في الوحي بالكتاب بالسنة بما أنزله الله تبارك وتعالى من كتب وأرسل به الرسل، ده بيعرف الخلق بمين؟ بالله تبارك وتعالى. طب إذا كان هذا الله عز وجل بيتحدث عن نفسه، هل للعقل أن يتدخل في هذا الأمر؟ يعني يتدخل العقل في كل شيء، يصنع الذرة، يصنع صواريخ الفضاء، يصنع، ولكن في علم الله تبارك وتعالى هو أعلم أم الله؟ فالله عز وجل هو الذي يعلم بنفسه، وهو الذي الذي يمدح نفسه ويثني على نفسه ما يستحقه، ويعلمنا أن نرادف هذا الكلام. ومن أجل أن نثبت هذا عقلا أيضا، طلب موسى عليه السلام لما طلب الرؤية، طلب إيه؟ الرؤية من الله تبارك وتعالى على الجبل، قال رب أرني أنظر إليك. حينما لم يعطيه الله تبارك وتعالى هذه الرؤية، قال لن تراني، أي لن تراني الآن أو في هذه الدنيا، ولم يقل له إني لا أرى، قال لن تراني هنا، لكي يثبت الرؤية في الآخرة. لأن لو كانت الرؤية في الآخرة غير واجبة لكان قال له إني لا، ما حدش يراني، ولكن قال لن تراني هنا في هذه الحياة. لماذا لا يراه في الدنيا؟ ليه؟ لأن تكوين الإنسان وبشرية الإنسان وضعف الإنسان لا يقوى على رؤية الله تبارك وتعالى. لو الإنسان يعني في الدنيا يعني كشفت الحجب لن يستطيع أن يرى الله، العينتين دول ما يقدروش، ولا المخ لا يستوعب، ولا الجسد لا يستوعب. لذلك أراد الله عز وجل أن يثبت له هذا بالحس، بالحقيقة، بالبرهان الحسي. تجلى للجبل، ماذا حدث للجبل؟ جعله دكا وخر موسى صعقا. طب الجبل الصخور اللي هو ليه أوتاد في الأرض لم يستطع التجلي، أنت ما بالك بالإنسان الضعيف؟ كذلك قدرة العقل بهذا المثال، هذه المسألة، لا يستطيع العقل أن يثبت ما يجب منه أو أن يتصور الله تبارك وتعالى إلا من خلال اللي هو إيه؟ اللي هو أسباب النفس. هذه أيضا من الأمور اللي العقل أيضا يفرض، هو العقل يفرض هذا أيضا، ولا يستطيع الإنسان أن يتجرأ وأن يثبت لله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: حجاب النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه مد بصره. ده النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحمل رؤية جبريل على حقيقته، ما استطاعش بإمكانياته في الدنيا البشرية أن يرى جبريل، فما بالك أن يرى الله. كذلك العقل بتاع الإنسان لا يستطيع أن يثبت لله تبارك وتعالى، أنه عاجز ضعيف لا يستطيع هذا أبدا، ولكن يؤمن بما قاله الله تبارك وتعالى وما أراده الله عز وجل، ويؤمن به ولا يعني يرده، لأنه برد هذا تعليم على الله تبارك وتعالى، يعني كأنه بيقول لله عز وجل: لا، ده الصفة دي ما كانش ينبغي تقول هذا وتقول هذا. تعالى الله عز وجل، ده كلام الفرق، كلام الفرق إن هم بيردوا على الله تبارك وتعالى صفاته، وكان ينبغي أن يقول هذا أو لا يقول هذا. وهذا من المنكر ومن الضلال. قل أأنتم أعلم أم الله؟ وأقسام الصفات اللي إحنا إن شاء الله هندخل إليها في كتاب العقيدة الوسطية، قسمها علماء الشيخ ابن عثيمين، قسمها هذا التقسيم. الصفات بتنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية، صفات ثبوتية، وصفات سلبية أو منفية. خد كده إيه التقسيم، اعمل في نص الصفحة صفات الله، تمام؟ وخد منها سهمين من الجنبين واكتب صفات ثبوتية، والسهم الثاني صفات سلبية أو منفية. متصورين؟ الصفات الثبوتية خد منها سهمين: صفات ذاتية وصفات فعلية، تمام؟ صفات ذاتية وصفات فعلية من الصفات الثبوتية. خد من الصفات الذاتية سهمين أيضا، خد من الصفات الذاتية سهمين: السهم الأول صفات معنوية، والسهم الثاني صفات خبرية، تمام كده؟ كده طلع الأمر، اللي هو السهم الأخير بقى الصفات السلبية أو الصفات المنفية. نبدأ بقى نعرف كل واحدة باختصار جدا. صفات ثبوتية بتنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. والصفات الذاتية بتنقسم إلى قسمين، صفات معنوية وصفات خبرية. أما الصفات الذاتية فهي الصفات التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، كالحياة والقدرة والعلم والحكمة والقيومية. هذه صفات لا تنفك عن الله، فهي من ذاته سبحانه وتعالى. وتنقسم إلى صفات معنوية وصفات خبرية. الصفات المعنوية التي لها معنى بالنسبة لنا لها معنى، أقول لك أنت جميل، ده معنى ولا شيء محسوس بنمسكه إلينا؟ معنى. أنت كريم، ده محسوس ولا معنى؟ هذا معنى. فهناك صفات معنوية لله كالعلم والقدرة والحكمة والعظمة والحياة، دي كلها صفات إيه؟ صفات معنوية. طب الصفات الخبرية اللي هي بالنسبة للمخلوق أبعاد وأجزاء، كاليد كالقلم كالإصبع كالعين، دي كلها اسمها صفات إيه؟ خبرية. بنخبر عن الله تبارك وتعالى بها لأنه أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى. ده باختصار. القسم الثاني هو الصفات الفعلية، وتسمى أيضا صفات طارئة لأنها غير دائمة، صفات متعلقة بمشيئة الله. إذا وجد السبب لها وجدت، وإذا لم يوجد السبب لم توجد. مثال ذلك الرضا، إذا وجد سبب الرضا رضي، والسخط إذا وجد سبب السخط سخط سبحانه وتعالى. الكيد، المكر، المحال، النزول، الضحك، المجيء، العجب، الاستهزاء. وهذه الصفات، الصفات الفعلية، ليس في إثباتها نقص لله تبارك وتعالى، بل هي كمال تام لله تبارك وتعالى، ولا يشتق لله تبارك وتعالى منها اسم. هناك صفات فعلية متعلقة بمشيئته وفي نفس الوقت ذاتية أيضا، كالكلام. هل الله يتكلم دائما؟ لم يتكلم إذا تعلق الأمر بمشيئته أو وجد السبب للكلام، لا، بل يتكلم إذا تعلق الأمر بسبب أو على حسب مشيئته. ولكن هل الصفات من أصول ذات الكلام من ذاته أم لا؟ من ذاته، لو يجمع بين صفة الفعل وبين صفة الذات. النوع الثاني من الصفات هي الصفات السلبية أو الصفات المنفية، هكذا قال أهل السنة والجماعة. وهذه الصفات هي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه، نفاها عن نفسه ونفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تبارك وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي النوم. ومنها قوله: ولا يظلم ربك أحد، نفي الظلم. ومنها قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، نفي الموت عن الله تبارك وتعالى. ومنها قوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، نفي العجز عن الله تبارك وتعالى. لماذا ورد هذا النوع من الصفات في الكتاب والسنة؟ قال العلماء: ورد لثلاثة أسباب، لثلاثة أسباب. السبب الأول: لكي يثبت كمال ضد هذه الأشياء، يثبت كمال ضده، تمام؟ زي نفي النوم: لا تأخذه سنة ولا نوم، لكي يثبت كمال إيه؟ الحياة، يثبت كمال الحياة. طيب، ونفى الظلم: ولا يظلم ربك أحد، لإثبات إيه؟ كمال العدل، كمال العدل. ونفى العجز: وما كان الله ليعجزه من شيء، ليثبت كمال القدرة سبحانه وتعالى. فهذا أيضا لها بلاغات، والله عز وجل كما قلنا وحده نفسه ويثبت لنفسه وينفي عن نفسه وينفي عن نفسه ما شاء. ده النوع الأول لكي يثبت كمال الضد، إثبات الكمال. النوع الثاني نفي ما يدعيه الكاذبون. مش اليهود قالوا عليه انه فقير؟ ها؟ وقالوا انه بخيل؟ قالوا كده ولا ما قالوش؟ وقالوا انه اتخذ ولدا؟ فربنا عز وجل يريد ان يدحض هذه الحجج بان ينفي عن نفسه هذه الادعاءات كقوله تبارك وتعالى: ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي ان يتخذ الرحمن ولدا. قل هو الله احد الله الصمد. يا ربنا يثبت بهذا ما ادعاه الكاذبون في حق الله تبارك وتعالى بإيراد هذه الصفات السلبية أو نفي هذه الصفات ليثبت كمال الضد. الأمر الثاني الثالث دفع توهم النقص، كي يدفع توهم النقص. اللي هي الثاني نفي ما يدعي الكاذبون، كما ادعت اليهود انه فقير وانه بخيل، تمام، وكما ادعت النصارى انه اتخذ ولدا. فالله عز وجل اتى بهذا النوع من الصفات لكي يدحض هذه الدعوات الكاذبه، ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، يثبت وحدانيته، تمام. الامر الثالث دفع توهم النقص، حتى لا يكونش عند الانسان وهم او تصور او احتمال او تخيل انه نقص في الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين. ربنا يخلق حاجه عبثا؟ ندفع التوهم ان في عبث، او ندفع التوهم ان في شيء ليس فيه حكمه، او ليس فيه ايه، او ليس فيه معجزه. قال عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. دفع توهم أن يكون في نقص في صفات الله تبارك وتعالى. وهذين النوعين من الصفات دول احفظوهم جيدا، احفظهم جيدا، حتى لو مش هتمتحن فيهم دول احفظهم جيدا، لأن الخريطة اللي بتدخل فيها الايه؟ في صفات الله تبارك وتعالى، فهي مختصره جدا وسهله. وبعد ما تروح بقى اعملها بنظام بقى الخريطه والرسم واحفظها جيد. ومسنا بالغوص مش تندرج تحت القسم الثاني. بس اللي بيدفع توهم النقص ايضا. يدفع توهم ان ربنا يكون في خلقه نقص. يعني او عدم كمال. لو جالي سؤال مثلا احط في القسمين الايه دي؟ تنفع الاثنين. تنفع. والاسئله كثيره، الاسئله كثيره في نيجي مثلا في تحصر على سبيل المثال بيسال على سبيل الحصر. لان اليهود يدعون ان الله استراح. نعم كثير، ما انا بقول لك اسئله كثيره. وطبعا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه بدا بعد ذلك في وضع قواعد في صفات الله تبارك وتعالى عند اهل السنه والجماعه. طبعا المجال فيها طويل، فهنترككم الى الجلسه القادمه ان شاء الله. ونكتفي بهذا القدر، واسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا. اقول لكم بهذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومن احسن قولا